السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه ترغيب وترهيب، كتاب البر، كتاب البر والصلة وغيرهما، الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال عليه الصلاة والسلام: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبوايا. قال: قد أذنا لك؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وروي عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ قلت: نعم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. رواه الطبراني. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجة والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إلزمها إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال: فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه ابن ماجة والترمذي ولفظ له. وقال: ربما قال سفيان أمي وربما قال أبي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. بر الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوقهم من أكبر الكبائر. وليس هناك شيء يعجل له العقوبة مثل عقوق الوالدين، فإن العاق يرى أثر عقوقه في الحياة الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخل له من عذاب الآخرة، كما أن البر كذلك. بروا أبناءكم آباءكم تبركم أبناؤكم. البر كذلك، إذا بررت بأبويك رزقك الله ذرية صالحة تبر بك. فالبر وصلة الأرحام من أكبر الفضائل وأعظم الواجبات، كما أن العقوق والقطيعة من أكبر الكبائر. الرب عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة من كتابه عز وجل، دليل على عظم شأن الوالدين وعظم حقهم على الولد، لا سيما الابن. أما البنت إذا تزوجت فإن زوجها أولى بها، وما يسر الله لها من البر فهو زيادة خير. لا تقصر بالدعاء لهم والاستغفار، وما تستطيعه من أعمال صالحة تنفعهم، لكن خدمتهم والقيام على شؤونهم وتلبية طلباتهم هذا قد لا تستطيعه ولا تلزم به، فزوجها أولى بها. أما الابن فالويل له كل الويل إذا قصر بحقهما أو قدم زوجته عليهما. فإنه كما سمعتم لا يبلغ الإنسان حق والديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. ليس معنى هذا يعتقهم أنه يعني إذا أراد يتملكهم يكونون عبيد عنده، لا، من حين ما يشتريهم يعتقون سواء رضي أو سخط. لكنه من البر أنه يتعمد شراءهم من أجل أن يتحرروا. ومن الآيات التي ورد فيها الوصية بحق الوالدين قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. يعني لا تتضجر أمامهم، لا تظهر لهم السآمة أو ضيق الصدر أو التضايق منهم أو الملل، فإنهم اعتنوا بك يوم كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضر، ما تسقي نفسك ماء ولا تنظف نفسك ولا تلبس ولا تخلع، وكانوا يسهرون من أجل راحتك ولا سيما الأم. فإن للأب حق واحد يكفيه إذا بررت به، وإن عققته وقصرت في حقه فالويل لك. ولكن الأم لها ثلاثة حقوق: أمك ثم أمك ثم أمك. فالأم معروف تعبها من حين ما تحمل به حتى يموت أو تموت هي وهي مهتمة بشأن هذا الولد، حتى لو كبر وكان له أولاد ما دامت موجودة فهي مهتمة بشأن هذا الولد. لو خيرت بين سلامتها وسلامته لاختارت سلامته على سلامته. والولد يعتني الموفق بوالديه ويحرص عليهم ويقوم على خدمتهم وهو يتحرى رحيلهم، لا سيما إذا كبروا وصار العناية بهم قد يكون صعبة عليه، أو ربما أنه يواجه بعض المشقة أو بعض المضايقة منهم إذا كبروا، إلا أن بعض الوالدين إذا كبر ما يتحمل، ربما يتكلم على الابن ربما، لكن مع ذلك الابن يجب أن يتحمل ويصبر، لأنه يعمل هذا العمل ليزرع لنفسه، مع أنه يتحرى موتهم وهم يعتنون بك يرجون حياتك. كم من إنسان ما ندم ولا تأسف ولا تحسر على تقصير بحق الوالدين إلا بعد أن ماتوا. ماذا تفعل بعد أن ماتوا؟ صحيح أن البر ما ينقطع حتى بعد الموت، من الصدقات والدعاء والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، يعني تحسن إلى أخوانك خواتك وأولادهم وأعمامك عماتك أخوالك وخالاتك وأولادهم، نعم، إنفاذ وصيتهم، الصدقة عنهم، الحج والعمرة، أي عمل صالح ينفعهم. لكن كونك تعتني بهم في حياتهم وتقدم راحتهم على راحتك، هذا هو البر. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه حاجا بها على كتفيه، ما كان فيه لا عربيات ولا شيء، فقال: يا ابن عمر، لقد حججت بها كذا وكذا سنة على هذه الصفة، أفتراني قد كافأتها؟ قال: ولا بزحرة من زحراتها، يعني عند الولادة، لكن فعلت خيرا، يعني تؤجر إن شاء الله، ما يضيع عند الله شيء. ولذلك يقول: لا يبلغ ولا يمكن أن يكافئ الإنسان والديه إلا أن يجدهما رقيقين فيشتريهما فيعتقهما. وأما سائر العناية والخدمة وتلبية الطلبات، هذا عمل تقدمه لتؤجر عليه في الآخرة وتحصد ثمراته في الدنيا. فالسعيد من وفقه الله لبر والديه، والشقي من سلطه الله على نفسه فقصر بحق والديه فلم يدخله الجنة. صعد النبي عليه الصلاة والسلام من منبر فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن، فعلى ماذا؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني إنه لم يبر بهم حتى يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. وقد ورد في الحديث أن ثلاثة كان يمشون في البر فآواهم المطر إلى غار دخلوا فيه ليستظلوا به، فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة عظيمة سدت عليهم الغار فانحبسوا به ولم يستطيع الخروج، فقالوا إنه لن يخرجكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، كل من يذكر منكم عملا صالحا عمله لوجه الله خالص يتوسل إلى الله به. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أحب ما يحب الرجال النساء، حبها حبا شديد مولعا بها، يقول فراودتها عن نفسها فأبت وامتنعت، حتى كان ذات سنة ألجأتها الحاجة إلى المال فأعطيتها 60 دينارا مقابل أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته بكت وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، يعني بالحلال. ثم إنها كما في الحديث إنها بكت وقالت إن هذا عمل ما عملته في حياتي، فارتعد الرجل وخاف، يقول فخفت وقمت وتركت المال لها، اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت بعض الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني اللهم إنه كان لي عمالا يشتغلون فأعطيتهم أجرتهم إلا واحد منهم أبى أن يأخذ أجرته، كأنه يعني استقله ورأى أنه قليل فتركه. يقول فنميته له حتى صار واد من الإبل والغنم والعبيد، فجاء ذات يوم وقال يا فلان اتق الله وأعطني حقي. قال فقلت أترى هذا الوادي؟ قال نعم. قال اذهب فخذ ما فيه فهو لك. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، لا تسخر بي، يعني وادي مليء من العبيد ومن بهيمة الأنعام. قال قلت إني لا يستهزئ بك فهو لحقك، فاستاقه ولم يسرق منه شيء. اللهم إن كان في علمك أني ما عملت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت أيضا الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكنت لا أغبق أحدا منهم، يعني لا أسقيهم الحليب، لا أولادي يعني ولا أولاد الغنم حتى أعطي والدي، فكان ذات يوم ند بي الشجر يعني أبعدت بالمرعى فتأخرت، فلما جئت وجدتهما نائمين فحلبت لهم غبوقهم يعني حليبهم الذي يعطيهم العادة، ووقفت عند رأسيهم والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم تطب نفسي أن أسقي أحدا منهم حتى استيقظ والداي لأني كرهت أن أوقظهم، حتى استيقظوا فشربوا غبوقهم. اللهم إن كان في علمك إني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يتماشون. فهذا من أثر البر، أن الله يفرج عن العبد هما وغما ويدفع عنه السوء، هذا في الدنيا، وفي الآخرة جزاء أهل البر الجنة، فإن في الجنة ثمانية أبواب، منها باب البر والصلة. وسمعتم الحديث الوالدان أحد أبواب الجنة، فإن شئت احفظ هذا الباب وإن شئت فأضعه، يعني إذا طلبوا منك شيء تستطيع أن تفعله وليس فيه معصية لله، فإن فعلته احتسابا ورجاء فيما عند الله فقد حفظت البر وحفظت هذا الباب. وإن قصرت وامتنعت وترددت فقد أضعت هذا الباب. والآيات والأحاديث في وجوب بر الوالدين لا نحصي لها عددا، وسمعنا أول حديث في هذا الباب لما قال ابن مسعود: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين مقدم على الجهاد، لأن الجهاد سيقوم به أناس آخرون، أما والداك ما يقوم بهم أحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرجل: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. ففيهما فجاهد، حديث الآخر، الزم رجليها، والحديث الآخر الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهم. لا تمل من خدمتهم، فإنك لا تدري أي يوم يودعوك ثم تتمنى وجودهم لتبر بهم. ازرع لنفسك فإنك ستحصد ما زرعت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن البر الوالدين صلة الأرحام، إكرام إخوانك خواتك وأولادهم وأعمامك عماتك وأخوالك وخالاتك وأولادهم، برا بوالديك وإحسانا فيهم، لأن أباك وأمك إذا رأوك تكرم أقاربك يفرحون ويسرون بذلك ويدعون لك، ودعوة الوالد مستجابة لك أو عليك. فإياك والعقوق فإن مآله النار، لا يدخل الجنة، لا يدخل النار عاق لوالديه. فحاسب نفسك وخذ حذرك واحمد الله ما داموا موجودين، فإن حقهم واجب لو كانوا كفار، تحسن إليهم وتقوم بشؤونهم، لكن ليس على حساب دينك. إن أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. استأذنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام ببر أمها وقد قدمت عليها تقول وهي راغبة يعني مشركة، أفأبرها؟ قال نعم بري بأمك. أما لو أمروك بالكفر أو المعاصي واشترطوا ذلك على مقابل رضاهم عنك فلا تطعهما. طاعة الله مقدمة على كل أحد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل أحدهما دون الأخرى. قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر. الدين لا تلعب به لعب الصوالج بالأكر. وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، وإذا مررت فإنها تبكي بدمع كالمطر. أطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من البر أنك تحفظ حقهم إذا ماتوا، تدعو لهم، تصلي عليهم. قال يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما بعد موتهم؟ فبين له عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم، الاستغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، إنفاذ وصيتهم، إكرام صديقهم. فهذا من البر بعد الوفاة. ومن ذلك ما تقدمه من أضحية إذا ضحيت عن نفسك فلا تنساهم، أشركهم معك حجا وعمرة، أي عمل صالح ينفعهم افعله ما دمت حيا قادر. وكما علمنا الإنسان إنما يزرع لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لعن الله من لعن والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا أمر والعياذ بالله من أقبح ما يكون. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسبون. إذا سبب والديك لا تسب والديه، اتركه. يقيض الله من يدافع عنك وتسلم أنت من الإثم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إذا سب والديك اتركه أنت، لا تسبه، تسب والديه فتصير في الحقيقة أنت الذي سببت والديك. وعلى كل حال هذا الحق ما أظنه يخفى على أحد، ما يخفى على أحد، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه كثيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا حديثنا هذا من باب التذكير والموعظة فقط، ليس من باب التعليم والتشريع. هذا شرع شرعه الله وبينه لعباده منذ أن أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من باب التذكير كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإلا فأني ما أظن حتى الولد إذا ميز يعرف يسمع أن أمه وأباه لهم حق عليه، ويجب أن نزرع ذلك في نفوس الأولاد، بر الوالدين وصلة الأرحام والأخلاق الحسنة ومعاملة الناس وخالق الناس بخلق حسن. هذا من واجب ولدك نحوك، تعلمهم حتى إذا كبر يكون قد انزرع في نفسه حب الخير وفعله وبر الوالدين، وتبين له أنه إذا فعل شيء فسيحصد نتيجته، تريد له النصوص والقصص وتبين له هذا. هذا من واجبك ومن واجب ابنك عليك. حتى ينشأ وقد عرف أن لوالديه حق. سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، كان من أشد الناس برا بأمه حتى في الجاهلية. فلما أسلم رضي الله عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة، معروف إيمانه، معروف قوة إيمانه وصلابته بدينه، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه يوم أحد: ارمي سعدا فداك أبي وأمي، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن سعد هذا كان بار بأمه، بر من قطع النظير، لكنه لما أسلم وأبت هي الإسلام والعياذ بالله، حاولت أن ترده إلى الشرك وترك هذا الدين الذي اعتنقه، واقتنبت ما تعلمه من بره بها وحرص عليها، وأنه كان يفديها بنفسه. فقالت: يا سعد، إما أن تترك هذا الدين الذي جئت به أو أترك الطعام حتى أموت. قال: والله يا أمي لو كان لك 100 نفس. فخرجت نفسا نفسا: ما تركت هذا الدين، إن شئت فكلي وإن شئت فاتركي. هذا الذي عرف حق الدين مع بره لأمه، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلينا أن نتق الله في أنفسنا ونعرف ما أوجب الله علينا، ونربي عليها أولادنا لنزرع فنحصد. وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. نعم. قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حير والداك. قال: نعم. ففيهما فجاهد، رواية: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. نعم، ففيهما فجاهد، يعني اجلس خدمتهم وإكرامهم وتلبية طلباتهم، هذا جهاد، كونك تلبي طلباتهم، تقوم بخدمتهم، تكرمهم، تدخل السرور عليهم، تتحدث معهم، جاهد نفسك في خدمتهم، اصبر على ما قد ينالك من تعب أو من ما يحصل منهم من مضايقة لكبر سنهم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر. إذا كبروا أحيانا قد يحصل منهم ما يضايق الإنسان، لكن عليك أن تطأ على نفسك ولا تظهر لهم تضجر، ففيهما فجاهد. والحديث الثاني نصه إيش؟ أحسن صحبتهم. إياك أن تحسن صحبة صديقك أو زوجتك وتهين أمك وأباك، فالويل لك ثم الويل إن فعلت ذلك. فقد جاء في الحديث أن أناسا في آخر الزمان يكرم صديقه ويعق أباه، ويكرم زوجته ويعق أمه، فالويل كل الويل لمن فعل ذلك. أعطي كل ذي حق حقه، زوجتك لها حق، وصديقك وضيفك له حق، ولكن أعطي كل ذي حق حقه. إياك أن تهين أباك لكبر سنه وتعطيه جنب، إذا جلست في المجلس والتفت إلى صديقك تتحدث معه وأباك جالس عندك أنه صورة، كما يحصل من بعض السفهاء والجهلة كما نسمع منهم، حتى أن الوالد يضيق صدره وتضيق عليه الدنيا بما رحبت، حيث أنه رأى ابنه أدبر عنه وأقبل على صديقه يحدثه ويضاحكه، أو يسر مع زوجته ويقبل عليها ويلبي طلباتها ويستثقل أمه وما تطلبه منه. تذكر يوم كنت صغيرا بعد الولادة، لا الحمل الله أعلم ماذا واجهت، لكن يوم كنت تضع القذر في حجرها وفي يديها تقوم بتنظيفك وهي مسرورة بذلك، تفعل ذلك وهي تود وتفرح بسلامتك، وإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. لو خيرت بين سلامتك وسلامتها لاختارت سلامتك، كيف تنساها وتتجاهل حقها وفضلها ومكانها؟ اتق الله وأعطي كل ذي حق حقه. ما نقول قصر بحق زوجتك، لكن لا تعلي شانها على أمك. حاسب نفسك وراقب ربك وقف عند الحد فإنك محاسب، واعلم أنك تزرع لنفسك أيضا. أبدا من زرع حصد، ما في شيء يضيع ولا شيء ينسى، كفى أنه لا يدخل الجنة عاق لوالديه. ذكر أن أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في كتابه أنهم قوم لهم حسنات منعتهم من دخول النار، ولهم سيئات منعتهم من دخول الجنة. فمن السيئات التي منعتهم من دخول الجنة عقوقهم لوالديهم، فإياك أن تتجاهل هذا الأمر، احذر كل الحذر، لا تعض على أصابع الندم بعد أن يموتوا ثم تذهب وتسأل ماذا أفعل، كنت أعق والدي وهم أحياء فماذا أفعل الآن، ماذا تفعل الآن؟ ألم تكن عندك الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البر وتحريم العقوق؟ أين أنت؟ نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أموره ويرزقهم البطانة الصالحة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمه ويحفظها علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. السلام عليكم، يقول السائل: لماذا لا يجوز للولد أن يغسل أمه إذا توفيت؟ لأن الشرع منع أن يغسل الرجل امرأة غير زوجته وغير أمته، وكذلك لا يحل لامرأة أن تغسل غير زوجها، فهذا من أمر من الشارع. ليس اجتهادا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول أنه يعاني من وسواس قهري فكيف يتخلص منه؟ إيش؟ يعاني من وسواس قهري فكيف يتخلص منه؟ هل هو من آثار المسي أو السحر؟ على كل حال الوسواس نعوذ بالله منه من شره يحدث لأسباب: أولا الغفلة عن ذكر الله وعدم الإكثار منه. والنبي عليه الصلاة والسلام الرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمر أتمسك به، يعني دلني على أمر ينفعني الله به أتمسك به، قال: لا يزال لسانك رطما من ذكر الله. فالشيطان يجثم على قلب ابن آدم حتى يذكر الله. فالأوراد المسائية والصباحية وعند النوم والإكثار من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، هذا حصن حصين للمؤمن من الشيطان ووساوسه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلا تنسى ولا تهمل الأوراد، تقرأ المعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص وآية الكرسي عند الصباح وعند المساء وعند النوم، واعتصم بذلك. ونسأل الله أن يحفظنا جميعا من كل شر ومن كل شيطان رجيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.